مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه حماة هذا الدين. إخوة الإيمان، قال الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين، وفيه أنه لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم ما داموا ملتزمين بحدود الشريعة. فكان فرعون أعتى أهل الأرض وأكثرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم، وكانت تعذب في الشمس، وقد أوتد لها 4 أوتاد، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها. وأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد بلا روح. وقيل هذا حث للمؤمنين على الصبر عند الشدة، أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى زوجها. وكانت آسية قد آمنت بموسى عليه السلام، وقولها داعية ربها: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، أي نجني من نفس فرعون الخبيثة ومن عمله، وهو الكفر وادعاؤه الألوهية والتعذيب بغير جرم وغير ذلك من قبائحه الكثيرة. وقيل في رواية ثانية عن كشف فرعون عن إيمان زوجته آسية: إن فرعون اطلع على إيمان امرأته فخرج إلى الملأ فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له: اقتلها. فأوتد لها أوتادا وشد يديها ورجليها، ثم وضع على صدرها رحن أي حجر الطاحون، واستقبل بها عين الشمس، فرفعت رأسها إلى السماء فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ووافق ذلك حضور فرعون، فضحكت حين كشف الله عن بيتها في الجنة ورأته. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. ويقول ربنا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فأتاها جبريل عليه السلام متمثلا لها بشرا سويا، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فدخلت فيها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. فآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران ضرب المثل بهما في أنه لا يضر المسلمين مخالطتهم للكافرين ما دام المسلم محتفظا ومتمسكا بشرع الله وأحكامه وتقواه. جعلنا الله من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر جديد مع مثل من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.